الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: في مس الإبط أو نفسه فيه وفيه الوضوء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن عبيد الله بن عيزار عن طارق بن حيب أنه قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حتى إبطه أو مسه فقالوا: قم فاغسل يدك أو تطهر. طلق لم يلقى عمر فأثر من قطر. حدث ابن علي عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر: من نقى أنفه أو مس عبطه توضأ. أيضا هذا منقطع، فيه ليث أيضا ضعيف. حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: ليس في مس الإبط وضوء. كذلك مجاهد، رواية مجاهد عن ابن عباس منقطعة وليس ضعيف. حدثنا ابن ادريس عن هشام عن الحسن انه سئل عن رجل يمس انفه وينفف ابطه فلم ير به باسا الا ان يدميه. عندنا اثر اخر، حدثنا خالد بن خليفه عن ليث مجاهد عن ابن عباس: ليس في نتف الابط وضوء. هذا سقط من بعض النسخ وثبت في باقيها. حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط. حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر، رواية مجاهد عن عبد الله انقطع. حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد الله بن عتبة الزهري قال: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء. إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء. كان شيخ الأثر السابق كلها أعادها إذا مسها. والمسألة فيه هل خروج في الدم ينقض الوضوء؟ فعند مالك والشافعي انه لا ينتقض الوضوء بالدم. يقول ابو حنيفه: ان سال الدم فيه الوضوء، وان وقف على راس الجرح فلا يجب فيه الوضوء. عند الامام احمد ان الوضوء ينتقض بخروج الدم الكثير دون الدم القليل. ولعل مذهب مالك والشافعي اقوى في اقوال المساله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبانا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم نقض الوضوء. عندك أخبرنا هشيم أخبرنا حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا. حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد انه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم ولا يجاوز الدم مكانه قال: يتوضا. حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور انه سال ابراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضا حتى يخرج. حدثنا عمر عن ابن زهير عن عطاء قال: اذا برز الدم من الانف فظهر ففيه الوضوء. حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله قال: سمعت الشافعي يقول: الوضوء واجب من كل دم قاطر. قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل. حدثنا قال ابو بكر سمعت ابن ادريس عندنا قال ابو بكر سمعت ابن ادريس عندك قال قال ابو بكر سمعت ابن ادريس كذلك قال أبو بكر سمعة بن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط والبول. ما

ويبادر فيصلي. حدثنا هشام عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن رجل به الناصور فقال يصلي وإن سال من قرنه إلى دمه وإن سال من قرنه إلى قدمه. حدثنا عباد بن عوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يصلي وفي ثوبه الحبول قال لا يغسله حتى يبرأ فإذا برأ غسل ثوبه. حدثنا عينة عن أمي قال قال وقد رأيت إبراهيم يصلي في ثوبه الصديد من ثبون كان في شيء ناقص عندك عنود عندك من الساق كله هالشيء قال ثبون بضم الحاء المهملة بعد عنباء جمعه شك من في كسر الحاء وسكون الباء هو الجمل كذلك الفدنة عند أبي عيينة عن أمي قال رأيت طاووسا يصلي وكأن ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه. قال رأيت طاووسا يصلي وكان ثوبه نطعا من قروح كانت بساقيه. عندي حدثني ابن ابي انيه وابي سقطت من النسخ من نسخه الف ودال خاء خاء وفي نسخه الف خاء ودال خاء علينا. قال عن ابيه في نسخة ألف جين دالها أم في دالها أبيه وفي الخرق سحر أميها أو بني ابن عدي غني طيب من عدي عندما لكن هذا غني مطوات مشهورين ما يشاهد الكلام شيخ للمسمى ها؟ أقول لكن ابن عيينة لا يروي عن أبيه لا يروي عن أبوه لا يروي عن أبوه يروي عن أبوه يروي عن أبوه وقيل ذكر عن أبوه يعني تخف ما في صنف عندنا شفت أنه أبوه شكرا عندنا ابو فتح الصواب حدثنا ابن ابي الغنيه عن ابيه حزنه يخرج منه الشيء بعد الغسل إذا خرج شيء من الجنب بعد الغسل هل يجب عليه غسل مرة أخرى أو لا؟ عند مالك وأحمد أنه لا غسل عليه، عند الشافعي عليه الغسل، وعند الإمام أبي حنيفة يقول إن خرج قبل البول فعليه غسل، وإن خرج بعد البول فلا غسل عليه. لعل القول الأول قول مالك وأحمد بعدم وجود الغسل أرجح. حدثنا أبو بكر حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن حارث عن علي قال يتوضأ. حارث بن عوض ضعيف يعتبر ضعيف. حدثنا أبو شيم عن منصور عن حيان الجوفي عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يتوضأ. هذا صحيح إسناد إلى ابن عباس. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي لباكة عن سعيد بن جبير قال يتوضأ.

من الشافعية قال يصير الماء مستعملا لكنه يرتفع فيه والحدث، وعند مالك انه لا يكون عملا ولا يحكم عليه بالاستعمال ولا اثر للاستعمال، ومن ثم يرتفع الحدث به. وعند الحنابلة يقولون يكون هذا الماء مستعملا ومن ثم لا يرتفع الحدث فيه. الشافعي يقول المستعمل لكنه يرتفع الحدث به، الحنابلة يقولون يكون مستعملا ولا يرتفع الحدث. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي علي بن أبي سليم عن عطاء أنه قال الدين في ينتهي إلى البئر وليس معه إلى قال يدلي ثوبه في البئر ثم يصبه على جسده. حدثنا أبو شيب عن أبي زبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنوبي ينتهي إلى الغبير قال يغتسل في ناحية منه. قال استقاس، لكن كل من هشيم وأبو زبير وأبي زبير يدلس ولذلك فهو يحتمل الانقطاع. حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال كنا نستحب ان ناخذ من ماء القدير ونغتسل به في ناحيه. ابن ابي ليلى من كان يكره ان يبول في الماء الوافد. حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الوافد. هذا ابن ابي ليلى ضعيف، لكن قد ورد الحديث من طريق غيره وقد ورد في صحيح مسلم. حدثنا علي عن هشام عن محمد عن ابي هريره قال لا يبول احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. لرجال الثقات، لكن في احتمال انقطاع. حدثنا ابن علي عن سلمة بن عرقمة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال لا يبول احدكم في الماء الدائم ثم يستطهر منه. هذا صحيح الاسناد الى ابي هريرة. حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه ولا يغتسل فيه من جنابة. هذا الحديث حسن ابو خالد الاحمر وابن عجلان صدوقان، قد ورد في السنن وورد قريبا من في صحيح مسلم. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال اخبرني ابو مريم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبول احدكم في الماء الراكد ثم يتوضا منه. معاوية بن صالح في كلام قريب لا يمكن نطقه. من قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا مذهب جمهور اهل العلم، ان الماء القليل اذا خلطته نجاسه اصبح نجسا ولو لم يتغير شيء من صفاته. وعند المالكيه بان الماء القليل اذا خلطته النجاسه فلم تغير فانه لا يحكم بنجاسته الا عند تغيره. قول المالكيه قوي في هذه المساله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أنا توضأ من البضاعة قال وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحم الكلاب واللثن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع مجهول الحال، الحديث في المسند عند أهل السنة. حدثنا ابن علي عن عوف الأعرابي قال حدثنا في مجلس الأشعري قال حدثنا في مجلس الأشعري قبل وقعة ابن الأشعري شيخ

أحمد الحص عليك المجاهد قال أنه طهور لا ينفسه إلا النجس يعني المشرك. حدثنا أبو لحوص عن سماك عن إكرم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجلب. رواية سماك عن إكرم وقال محمود. حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى قال الماء لا ينجسه شيء. حدثنا وكيع عن سفيان عن جرير عمن سمع سعيد بن المسيب يقول الماء لا ينجسه شيء. حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت إنه ليس يكون على الماء جنابة. حدث ابن علي عن داود عن ابن المسيب أنه قال أنزل الله الماء طهورا فلا ينجسه شيء وربما قال لا ينجسه شيء. قال داود وذلك أننا سألناه عن الغدران والحياض فله فيه الكلاب فله فيها الكلاب. حدث ابن علي عن ابن عون حدث ابن علي عن ابن عون قال قلت لقاسم بن محمد الغدير نأتيه وقد ولع فيه الكلب وشرب منه الثمار نشرب منه. قال ابن عون أو قلت أيتوضأ منه فنظر إلي فقال إذا أتى أحدكم الغدير ينتظر حتى يسأل أي كلب ولغ فيه وأي حمار شرب من هذا. حدثنا وكيع عن يزيد عن إبراهيم قال سئل الحسن عن الحياض التي تكون في طريق مكة تجدها الحمير والسباع قال لا بأس به. حدثنا هشيم عن حصين عن عكرمة قال الماء طهور لا ينجسه شيء. حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمر البحراني عن ابن عباس قال الماء طهور لا ينجسه شيء. أبو عمر البحراني صدوق عمر جمع الأصول عندنا عاشقات جمع الأصول طبيعه من البحران وهو خطأ. حدثنا جرير عن عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير قال الماء لا ينجس. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد ربه عن صالح أن جابر بن زيد قال لرجل صب علي وهو في الحمام قال إني جرب قال قم فاغتسل فإن الماء لا ينجسه شيء. الماء إذا كان قلتين أو أكثر. الكلام في بين قليل الماء وكثيره المالكية لا يسبقون بين قليل الماء وكثيره. نحن فيه يقولون بأن الماء الكثير إذا هو الماء الذي إذا حركت أحد الطرفين لم يتحرك الطرف الآخر تحدد بعشرة أذرع في عشرة أذرع. عند الحنابلة والشافعية حد الكبير ما كان فوق قلتين. فدرج في حديث ابن عمر الآتي هذا ترجيح لمذهب أحمد والشافعي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم وأبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في أرض ثلاث وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان ماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حسن في زيادة ابن إسحاق تصرح الصماع في رواية الدار قطني لكن عنده جعفر بن الزبير عن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر أقول شيخ من اتفاق اسم الشيخ على كتابنا كتابنا طريق المشهد يأتي قال المصادر حدثنا ابو اسامه عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زغير عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه. ولكن وليد بن كثير صدوق خبر حسن. حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنتجع عن عبد الله بن عمر قال اذا كان الماء 40 قلنا كلا من الاسفلين. صحيح. حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا كان ماء ذنوبين لم ينجس شيئا. من ثم مجهول فلا يقر مجهول المسلم. حدث ابن علي عن عاصم بن منذر عن رجل عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو كلمة نحوها. رجل مجهول لا يقر مجهول المسلم. حدث ابن علي عن ابن عمر عن محمد قال إذا بلغ الماء أن يكون كرا لم يحمل نجسا. حدث ابن علي عن ليث أن يزيد عن مسروق قال إذا كان الماء خضرا فلا ينجسه شيء. حدث ابن علي عن ابن أبي فرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال الماء الراكد لا ينجسه شيء إذا كان قدر ثلاث خلال. حدثنا يزيد عن أبي إسحاق عن مجاهد قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال شريف قلت لأبي إسحاق ما تعني بالقلتين؟ قال الجرتين. ما تعني قلتين؟ فقم ينسخ ما يعني جاهد. حدثنا شريف عن ليث عن أبي عبيدة قال إذا كان الماء كرة لم ينجسوا شيء. حدثنا شريف عن ليث عن أبي عبيدة قال إذا كان الماء كرا لم ينجسه شيء. حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد بن المنفذ قال إذا بلغ الماء 40 قلة لم ينجسه شيء أو كلمة نحوها. في الرجل يمس الحناء بعدما يطلي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال كانوا يمسون الحناء بعد النمرة وكانوا يطلبون أن يؤثر في الأظفار. حدثنا حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء في الحناء والقلوق للرجل بعد النورة قال أما الحناء فلا بأس أما القلوق فإني أكرهه. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي قال عن أبيه قال كان لي على الحسن بن علي دين فأتيته أتقاضاه فوجدته قد خرج من الحمام وقد أثر الحناء بأظافيره وجارية تحك عنه حناء بقارورة. في دردي الخمر يطال به بعد النورة.

يعني الغمر هذا يبقى في يدين الماء ما يزيله. الدقيق والخبز وسؤال المجيد عن الغمر. السؤال يا شيخ عن استخدام الأوحدة في هذا لا فرق فيه. من كرهه حدث ابن المهدي عن مبارك عن الحسن انه كان يكره ان يغسل يده بدقيق او بطحين. حدثنا ابو هسام عن عمران بن حدير عن ابي مدلس انه كرهه. ان شاء الله جل وعلا يوفقنا واياكم الخير في الدنيا والاخره ويجعلنا من اهل ذات المتقين. والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.